بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد المصري محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا الذين اشتروا ما يحب لأسواقهم ولا. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في أدلة الكتاب والسنة من الوعيد الشديد لهذا العمل، وكفر فاعله ومنافاة هذا العمل للتوحيد الذي ألف هذا الكتاب لتقريره والتحذير من ضده. والسحر يضاد التوحيد وينافيه، ولا يكون الساحر إلا كافرا، لا يكون الساحر إلا كافرا. وهذه الترجمة معقودة لبيان خطورة السحر والتحذير منه وبيان ضرره على فاعله ومتعاطيه ومتعلمه. والسحر في اللغة الصرف، وهو عبارة عما خفي ولطف سببه أو دق سببه. وسمي السحر سحرا لأنه يعمل بأمور خفية وعقد ونفث وتعاويذ، وغالبا لا يتعامل السحر إلا في الخفاء. أكثر ما يكون السحر في الليل في الأمكنة المظلمة، وإن لم يكن في الليل ففي الغرف المظلمة وبالأبخرة والأدخنة التي تعتم المكان وتظلمه، حيث تتنزل الشياطين. هو عبارة عن عقد ونفث وتقرب للشياطين، وقد يترتب عليه مضرة على المسحور، إما بمرض أو بموت أو بتفرق الزوجين يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والقرآن الكريم دل على أن السحر كفر، أن الساحر كافر، وأنه لا يفلح أينما كان وأينما توجه، ولا يفلح الساحر حيث أتى. والساحر لا يكون ساحرا إلا بخطوتين: الأولى نبذ القرآن الكريم، والثانية اتباع ما تتلوه الشياطين. فبهاتين الخطوتين يقع منه السحر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فبهاتين الخطوتين، نبذ القرآن واتباع ما تتلوه الشياطين، يتم أو يتحقق السحر. وكلما كان النبذ للقرآن أشد والاتباع للشياطين أكبر، يكون حظ الإنسان من السحر أوفر. ولهذا يتقرب من يريد السحر للشياطين بنبذ القرآن وامتهانه وإلقائه والعياذ بالله في الأماكن النجسة ووضع القاذورات عليه، يتقرب بهذا العمل إلى الشياطين حتى تدنو منه وتقترب منه، ثم يتبع ما تتلوه عليه. فالخطوة الأولى نبذ القرآن وامتهانه، والخطوة الثانية قرب الشياطين منه واتباع ما تتلوهم عليه. والمؤلف رحمه الله أورد هنا: يؤمنون بالجبت. قال عمر: الجبت السحر، يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال: والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. والشاهد من الآية ما دل عليه تفسير السلف لها أن الجبد وكذلك الطاغوت يدخل فيها الكهانة والسحر، والإيمان بها هو كفر بالله سبحانه وتعالى ومناف للإيمان به. وقول عمر الجبت السحر هذا من تفسير الشيء ببعض أفراده، لأن الجبت يتناول أو يقع على أمور عديدة منها السحر. قال رحمه الله تعالى: وعن جبريل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنب السبع الموبقات. قال: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أي ابتعدوا عنها، وهو أبلغ من قول اتركوا أو دعوا السبع الموبقات، لأن في هذه الكلمة ترك فعل الشيء والبعد عنه، ترك فعل الشيء مع البعد عنه، وهي أبلغ. وقد مر معنا نظيرها في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب بعيد عن الأصنام وعن عبادتها. والموبقات أي مهلكات، سميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها، توبقه أي تهلكه، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الموبقات لأنها تهلك صاحبها في دنياه وأخراه. وقوله السبع الموبقات ليس حصرا للموبقات في هذا العدد، بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعين أقرب، فالموبقات كثيرة، لكن هذه من أخطرها ومن أشدها ضررا ومن أشدها إهلاكا لفاعلها، وإلا الموبقات أكثر من هذا. والعلماء رحمهم الله أفردوا الموبقات أو الكبائر في مصنفات خاصة كثيرة، نصحا للناس وتوجيها لهم وعونا لهم لتحقيق قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى في الآية الأخرى في سورة النجم: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ثلاث آيات في القرآن في اجتناب الكبائر. وكيف يجتنب الكبائر من لا يعرف الكبائر؟ قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف الكبائر كيف يجتنبها؟ أمر الله عز وجل عباده أن يجتنبوا الكبائر، كيف يجتنب الكبائر من لا يعرف الكبائر ولا يعرف خطورتها؟ وهذا الذي يكشف لكم كثرة انغماس الناس في الكبائر وعدم مبالاتهم. وإلا لو أن المسلم قرأ القرآن وقرأ السنة وقرأ الأحاديث الزاجرة لا كان فيها شفاء له. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. وقال: وشفاء لما في الصدور. فالقرآن يعالج ويبعد الإنسان عن هذه الكبائر، لكن يحتاج الإنسان أن يداوي نفسه بالقرآن. والعلماء رحمهم الله كتبوا مصنفات خاصة في الكبائر، وكثيرا ما أنصح طلاب العلم وعموم المسلمين أن يقرأوا كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، كتاب قيم جدا ونافع ومفيد. ودائما أقول: اقرأ كتاب الكبائر ولو مرة في حياتك، اقرأ كتاب الكبائر ولو مرة في حياتك، تمر على الكبائر وتقرأها كبيرة كبيرة مع ذكر الدليل عليها من كتاب والسنة، وتعرف بعض أخطارها حتى تكون على علم بها، وتنوي بهذه القراءة اجتناب الكبائر والبعد عنها، مستعينا بالله سبحانه وتعالى أن يسلمك وأن يقيك وأن يجنبك الكبائر. في كتاب الكبائر كتاب نفيس جدا، كذلك مصنف هذا الكتاب شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله له كتاب قيم في هذا الباب بعنوان الكبائر. بدأ عليه الصلاة والسلام بأكبر الكبائر وهو الشرك بالله، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو أعظم الذنوب أكبرها وأشدها خطرا. والشرك عرفنا أنه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه، سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. قال والسحر، والسحر عرفناه وأنه كفر بالله جل وعلا ومناف للتوحيد، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أعد النبي صلى الله عليه وسلم للسحر من الموبقات المهلكات. ثم ذكر بقية الكبائر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أي النفس المعصومة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف أي الفرار عند ملاقاة العدو. استثنى من التولي حالتان جاء بيانهما في القرآن، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف المراد به هنا أي رميهن بالفاحشة، رميهن بالفاحشة، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. المحصنات المراد بهن العفيفات، لأن المحصنة لها إطلاقان في النصوص، يطلق المحصنة ويراد العفيفة كما هو هنا، ويطلق المحصنة ويراد بها المتزوجة. الغافلات أي عما رمين به، الغافلات أي عما رمين به، والمؤمنات بالله سبحانه وتعالى وبما أمر عز وجل عباده بالإيمان به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن الجنب مرفوعا، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. قال: حد الساحر ضربه بالسيف، حد الساحر ضربه بالسيف أي أن يضرب بالسيف، وهذا فيه أن الساحر إذا ضبط متلبسا بهذه الكبيرة وبهذه الجريمة يقتل، وقال أكثر أهل العلم أنه يقتل بدون استتابة، يقتل مباشرة بدون أن يستتاب، دون أن تعرض عليه التوبة، بل يقتل مباشرة. وأمر إقامة الحدود ليس لأفراد الناس، وإنما لمن بيده السلطة ولاة الأمر. قال: حد الساحر ضربه بالسيف، ضبطت هكذا ضربه بالسيف بالهاء وبالتاء، وكلاهما صحيح، حد الساحر ضربة بالسيف بالتاء أو بالهاء ضربه بالسيف، وكلاهما صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن مجاهد بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب ان يقتلوا كل كافر وكافرة، قال: فقتلنا ثلاث صواحب. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها فقامتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال احمد عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الباب رحمه الله بهذه الاثار الثلاثة عن عمر وحفصة وجندب الأزدي رضي الله عنه. فهؤلاء الثلاثة صح عنهم قتل الساحر، وهذا فيه تأكيد للمعنى السابق أن حد الساحر ضربة بالسيف، أن يضرب بالسيف حتى ينفصل رأسه عن بدنه ويستريح الناس من شره. والساحر مفسد للمجتمعات، يترتب على وجوده أنواع من الشرور والفساد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أسر تتفرق، وبيوت تتشتت، وأمراض تنتشر، وأنفس تزهق، شرور لا حد لها ولا عد. فالساحر شر، وجوده خطر، والعلاج السليم للتخلص منه أنه إذا علم به يقتل ويتخلص المجتمع من شره ومن ضرره على المجتمع. فهذا حكم الساحر. قد قال الإمام أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صح قتلهم عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من انواع الفتن. قال احمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عمرو عن قيام بن علاء قال حدثنا خطر بن قبيصه عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العياده والفرق والطيره من الجد. قال عمرو: العياده زاد الخير، والفرق الخط يخط بالارض، والجد قال حسن غيره الشيطان اسناده جيد، ولي ابي داود والنسائي وفي كتابه الصحيح به والمسند منه. ثم عقد هذه الترجمة في بيان شيء من أنواع السحر، وهذا فيه تنبيه من المصنف أن السحر ليس نوعا واحدا وإنما أنواع كثيرة. ولما عقد الترجمة السابقة في التحذير من السحر وبيان خطره، عقد هذه الترجمة وتراجم أخرى تليها في بيان أنواع من السحر. أورد حديث قبيصة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قوله من الجبت أي من السحر، والعيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير كما جاء ذلك عن عوف قال: العيافة زجر الطير. ومعنى زجر الطير أي زجرها من مكانها، تكون على شجرة أو في الأرض أو في مكان معين فيزجرها، أي ينفرها من مكانها لتطير، ثم يبني على طيرانها إلى الجهات الأربع أحكاما من تفاؤل أو تشاؤم أو أقدام أو إحجام أو ذهاب أو عدمه، يبني على اتجاه الطيور. والطرق أي الضرب بالحصى، ومثله كذلك الخط على الأرض، يطرق بحصى في الأرض أو يخط بيده أو بعود في الأرض، ويبني على هذه الخطوط أمورا. والطيرة هي التشاؤم، في الأصل التشاؤم بالطيور في ذهابها ورواحها، ثم صار شاملا لكل تشاؤم، كل تشاؤم يقال له تطير. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجب قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. رنة الشيطان أي صيحته وصوته، وهذا من التعريفات العديدة للجب، لأنها كلمة تشمل أفرادا وأنواعا كثيرة. قال رحمه الله تعالى: وعلمني عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتبس شعبة من النجوم فقد اغتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه ابو داود بإسناد صحيح. اقتبس أي أخذ واقتطع، وشعبة أي جزء وقطعة وطائفة من النجوم أي من علم النجوم، والمراد بعلم النجوم علم التأثير لا علم التفسير، اعتقاد أن النجوم مؤثرة. أما علم التفسير وهو معرفة الطرق والقبلة ونحو ذلك عن طريق النظر للنجوم فهذا لا بأس به، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من تعلم قطعة أو طائفة أو طرف من علم النجوم الذي هو علم التأثير، فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا فيه دليل على أن التنجيم سحر وهو من أنواع السحر. زاد ما زاد أي كلما زاد حظه من هذا العلم زاد حظه من السحر. قال رحمه الله تعالى: للنسائي من حديث أبي هريرة: من عقب عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أسحر، ومن تعلم شيئا نفذ إليه. هذا أيضا من أنواع السحر النفث في العقد، ومنه قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي ينفثن في العقد، فهذا من أنواع السحر، هذا من أنواع السحر. ومما يتعامل به السحرة أن يطلب ممن جاءه لغرض السحر أن يأتيه بشيء من شعر من أراد سحره، أو بشيء من ملابسه، أو أشياء منفصلة من بدنه، ويعقد لها عقد وينفذ في كل عقدة. ويقع السحر وتأثيرا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا من السحر النفث في العقد. قال: ومن سحر فقد أشرك، وهذا فيه دليل على أن الساحر مشرك، وهو مشرك من جهة عبادة للشياطين وتقربه لها. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، وهذا فيه أن من تعلق في جلب خير أو دفع نفع بساحر أو بسحر أو نحوه فإنه لا يجر على نفسه إلا الهلاك في الدنيا والآخرة، لأنه يوكل إلى ما تعلق به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلمني مسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم هل عنه هي النميمة القارصة بين الناس. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل أنبئكم ما العضه؟ قال: هي النميمة القالة بين الناس. أورد رحمه الله النميمة في أنواع السحر لأن النميمة تفسد فسادا في المجتمعات في بعض أحواله أشد من إفساد الساحر، فشاركت السحر في نتيجته وثمرته. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد الساحر، يفسد النمام في في في في في, في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنميمة تؤدي للنتيجة التي يؤدي إليها السحر من جهة التفريق بين الأحبة وبين الزوجين وبين الأسر المترابطة، إذا وجد بينهم نمام وأصغوا إلى نميمة أفسد بينهم. وكم من زوجين وأسر وإخوان ورفقاء فرقت بينهم النميمة، فرقت بينهم النميمة. الشاهد أن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث المتعلق بالنميمة لأن النتيجة التي تؤدي إليها النميمة مثل النتيجة التي يؤدي إليها السحر في مسألة التفريق بين المتحابين، بل إنها في بعض أحوالها أخطر وأنكى وأشد ضررا من السحر. قال رحمه الله تعالى: ولكما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البلاء السحر. ثم أورد هذا الحديث في بيان تأثير الكلام تأثيرا في الإفساد والإغرار مثل تأثير السحر، مثل تأثير السحر، ولهذا قال: إن من البيان لسحرا. ولهذا بالبيان وبالفصاحة وتنميق الكلام وزخرفة العبارات قد تقلب الحقائق، قد تقلب الحقائق وقد تفسد الأديان وتحرف الفطر وتخرب العقول وتنشر الأهواء والشبهات، وهذا فساد، هذا فساد عريض يترتب على البيان. إن من البيان لسحرا، هذا إذا كان البيان قولا باطلا وأمرا منكرا وتقريرا لأمر محرم فإنه يترتب عليه هذه المفاسد. والشاهد أن المصنف أورد هذا الحديث مشيرا إلى أن من البيان يعني من أنواع الكلام والفصاحة ما يفسد فسادا مثل إفساد الساحر في حرف الأديان وتخريب العقول وإثارة الشهوات وبعث الشبهات ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: بعد ما جاء في الكهان ونحوهم، رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عمارة فسأله عن شيء فصدقه لم تكن له صلاة 40 يوما. ثم أورد رحمه الله هذا الباب، قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من الوعيد في نصوص الشرع وبيان أن الكهانة كفر. والكهانة هي ادعاء معرفة المغيبات، ادعاء معرفة المغيبات والعلم بها عن طريق التعامل مع الشياطين. وقد مر معنا استراق الشياطين للسمع وتنزلهم به للكهنة والسحرة، وأن الكاهن يكذب معها 100 كذبة. وقوله ونحوهم في الكهان ونحوهم، نحو الكهان مثل العرافين الذين يدعون معرفة الأمور والمنجمين المتعاملين بالتنجيم والرمال وأهل الطرق في الحصى وما يسمى بقارئ الفنجال وقارئ الكف وما يسمى بعلم الأبراج الذي يكتب في بعض المجلات، هذا كله داخل في هذا الباب، باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وهؤلاء تصديقهم باطل، بل تصديقهم كفر، لأنه تصديق لهم في ادعاء علم الغيب. وسيأتي في أدلة الترجمة ما يبين ذلك. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بها حفصة رضي الله عنها كما جاء في بعض روايات الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. جاء في بعض الروايات لهذا الحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما بدون زيادة تصدقه بما يقول. وقال بعض الشراح ليس في مسلم فصدقه بما يقول. فظاهر الحديث أن الوعيد بعدم قبول الصلاة منه 40 يوما بمجرد المجيء والذهاب إلى الكاهن، ومسألة تصديقه هذه يترتب عليها حكم آخر مبين في الرواية الآتية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كافرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. الحديث الأول دل على أن مجرد المجيء أو الذهاب للكاهن لا تقبل لفاعل ذلك صلاة 40 يوما، وليس معنى هذا أنه يترك الصلاة. إذا ترك الصلاة بعد المجيء فهذا إثم على إثم وشر على شر، لكن يصلي ولا تقبل صلاته، ليست مقبولة منه. والحديث الثاني دل على أن من أتى كاهنا فصدقه، يعني صدقه في ادعائه علم الغيب وعلم الأمور المغيبة، فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا كفر بما أنزل على محمد؟ لأن فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فمن صدق الكاهن في علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، الذي هو أن علم الغيب مختص به رب العالمين. ولما سمع صلى الله عليه وسلم مرة امرأة تنشد وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، غضب وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم الغيب مختص به رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: من الأربعة والحاكم وقال: صحيح على صرفهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قال: والأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن، هكذا في أصل المصنف رحمه الله بيض للراوي، وهو من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الحديث الذي قبله أن إتيان العرافين والكهان وتصديقهم بما يقولون كفر بما أنزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أن الكاهن كافر وأن مصدقه كافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمارة بن القيم رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكفن أو تسكن له أو سحر أو سكر له. فمن أتى كافرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه نسوه إسناد جليل ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى إلى آخره. قوله ليس منا من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبلها ممن فعلها، ومثله تكهن أي فعل الكهانة، أو تكهن له أي قبلها من الكاهن، أو سحر أي فعل السحر، أو سحر له أي قبل فعل الساحر وأتى الساحر ليعمل له عمل السحر. قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا بمعنى ما سبق أن من أتى كاهنا فصدقه فهو كافر، وإذا كان مصدق الكاهن كافر فالكاهن نفسه كافر. وقوله ليس منا هذا فيه دليل على أن هذا الأمر من عظائم الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول هذه الكلمة إلا في عظائم الذنوب وكبائرها. قال رحمه الله تعالى: قال البغطي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمته يستدل بها على المنصوص ومكان الضامة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عنها في الضمير. هذه تعريفات لأهل العلم للعراف والكاهن، الوارد ذكرهما في الحديث السابقة. فالبغوي رحمه الله يقول: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. فعلى هذا العراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء المفقودة، ليست الأشياء الغيبية المستقبلة وإنما الأشياء المفقودة. يأتي إليه رجل ويقول: سرق لي مال أو ضاع لي ولد، أين مكانه؟ فيخبره بمقدمات واتصال بالشياطين ونحو ذلك بمكانه، هذا يسمى عراف. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يتكهن، يقول: غدا سيحصل كذا، بعد شهر سيحصل كذا، في العام المقبل سيكون لك كذا، يتكهن أمورا مستقبلة. والعراف يدعي معرفة أمور مفقودة بمقدمات. وقيل الكاهن الذي يخبر بما في الضمير، بما في الضمير أي بما يسره الإنسان في نفسه. وهذا يحصل كثير من السحرة، وبه يخدعون الناس، يذهب إلى الساحر أو الكاهن أو العراف لحاجة، وقبل أن يتكلم يباشره الكاهن أو الساحر بالكلام، يقول: أنت جئت من بلد كذا، أمك اسمها كذا، صديقك اسمه كذا، أنت متزوج لك 6 أولاد، وأشياء من هذا القبيل، حتى يدخل لنفس الشيء من الثقة بالرجل. وهذه أمور يعرفها الكاهن بسبب تعامله مع الشياطين من القديم، لكل إنسان قريب من الشياطين، فيتعامل مع الشياطين فيخبرونه بهذه الأشياء، ولا يخبرونه بها إلا لتقربه إليهم بكفره بالله وتعامله بهذه المعاملة المحرمة، فيخبرونه بهذه الأشياء. فإذا كان يعرف هذه الأشياء، هل هذا مسوغ لإتيانه؟ حتى لو كان إنسان فقد ضالة أو يبحث عن غائب، هل هذا مسوغ لإتيانه؟ سؤال آخر يتضح به الموضوع: ماذا يعني إتيانه حتى لو حصل الإنسان ضالته؟ ماذا يعني إتيانه حتى لو حصل الإنسان ضالته؟ ماذا يعني هذا الإتيان؟ يعني بيع الدين، يعني بيع دينه، لأنه لا يذهب إلى الساحر ويصدقه أو الكاهن ويصدقه إلا ببيع دينه، يبيع دينه عند الكاهن. من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، إذن باع دينه. وانظر هذا البيع الخاسر والعياذ بالله، يبيع دينه من أجل مثلا دراهم قليلة فقدها في مكان معين، ويحصل على الدراهم ويضيع الدين، أو نحو ذلك من الأمور التي يتجه الناس للسحرة والكهنة والعرافين من أجلها. وكل هذه الأمور لا تحصل من الناس إلا مع رقة الدين، لا تحصل من الناس إلا مع رقة الدين وعدم معرفة قدره ومكانته، فيسترخص دينه ويبيعه عند الساحر وعند الكاهن، لأن أهمه حاجته وبغيته الدنيوية، والدين ليس له عنده تلك القيمة وتلك المكانة. أما من لدينه عنده قيمة ولإيمانه عنده قدر، فما يسترخصه ولا يبيعه عند السحرة. قال أبو العباس: وقال أبو العباس المتيمية العراق اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال معتصم في قوله يكتبون على ذات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وهذا قول جيد للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال العراف اسم أي جامع كل من يدعي معرفة الأمور، فيدخل فيه الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، يعني أهل الطرق بالحصى، قارئ الكف، قارئ الفنجان، أدعياء علم البروج والحظوظ، حظك اليوم، حظك غدا، حظك في هذا الشهر، هؤلاء كلهم داخلون تحت هذا الباب، باب العرافين، أي من يدعون معرفة الأمور. والحديث صريح أن تصديقهم بما يقولون كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد. أباجاد هي حروف الهجاء، أبجد، هود، إلى آخره. يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يكتبون أباجاد أي يكتبون هذه الحروف لغرض السحر والكهانة، وهذا كثير ما يوجد عند السحرة والكهان، تجده يكتب الحروف الأبجدية بطرق معينة ويبني على هذه الكتابة ادعاء معرفته بالأمر الغائب أو الأمر المستقبل أو نحو ذلك، بكتابة أباجات أو بالنظر إلى النجوم. قال ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي لا حظ له ولا نصيب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في الساحر الكافر: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النصرة. عن جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النصرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه احمد بكلام جيد. وابو داود وقال: سئل احمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. ثم عقد هذه الترجمة بعد ان اورد جملة من ابواب السحر، عقد هذه الترجمة: باب ما جاء في النصرة. والنشرة هي حل السحر عن مسحور، النشرة هي حل السحر عن مسحور أي كشفه وإزالته. والمصنف قال: باب ما جاء في النشرة، عقد هذه الترجمة ليبين حكم حل السحر عن المسحور، هل هو جائز أو ممنوع، حل السحر عن المسحور هل هو جائز أو ممنوع. ولحله عن المسحور طريقتان: طريقة محرمة ولا تجوز، وهي أن يحل بسحر مثله، أن يحل السحر بسحر مثله، أي بإتيان الساحر، يذهب إلى الساحر ليحل السحر. وهذه الطريقة محرمة، لأن الساحر لا يؤتى ولا يذهب إليه بأي حال من الأحوال، وليس في نصوص الشرع مطلقا ما يدل على جواز اتيان السحرة ولا لغرض حل السحر، بل الذي في النصوص أن الساحر إذا وجد وعلم بمكانه ماذا يفعل به؟ يقتل، يقتل، يبلغ عنه ويقتل ويتخلص المجتمع من شره. لا يوجد في النصوص الشرعية، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن الساحر يذهب إليه من أجل أن يحل السحر عن المسحور. والقول بأنه يصح الذهاب للساحر من أجل حل السحر من المسحور، هذا فيه إبطال للسحرة والسكوت عنهم وإقرار لوجودهم من أجل حل السحر، من أجل حل السحر وكشفه عن الناس. والنصوص ليس فيها ذلك، بل النصوص عامة مطلقة في تحريم اتيان السحرة والذهاب إليهم وعدم تصديقهم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، أن من ذهب إلى الساحر لحل السحر. انتبهوا للسؤال، من ذهب إلى الساحر لحل السحر، هل يتم له حل سحره من قبل الساحر بدون ضياع شيء من الدين، أو لا بد أن يضيع شيئا من دينه ولربما أصل دينه؟ ما يمكن الساحر يتعامل معه، لا يمكن أن يتعامل الساحر معه إلا بمقابل ضياع شيء من الدين، إما أصله أو أجزاء منه. وفي مثل هذا أيسوغ للإنسان أن يبيع دينه لشفاء مرضه إن كان أصيب بمرض من أجل السحر أو بفاقة أو بشيء من هذا، أيسوغ له أن يبيع دينه عند الساحر من أجل مرضه أو مصيبته؟ فالذهاب للساحر لا يحل بأي حال من الأحوال ولو كان من أجل حل السحر، فهذه طريقة لحل السحر محرمة حتى لو أنها ترتب عليها حصول نفع في ارتفاع الأثر، في ارتفاع الأثر الذي أصاب الإنسان، فإن هذا ليس مسوغا ولا مبررا، بل إن الذي ثبت في هذا الأمر أن إتيان السحرة لهذا الغرض حل السحر هو مما يمكن السحر في المجتمع ويهون أمر السحرة في المجتمع ويكون تكرر الاتيان للسحرة في المجتمع أمرا شائعا، ولا يزال السحرة يكثر سحر في المجتمع، ذاك يأتيهم ليسحر وذاك يأتيهم ليحل السحر، ولا يزال أمرهم في تمكن، إما يأتيهم ليسحر وإما يأتيهم ليحل، ولهذا يحل عنه السحر اليوم ثم بطريقة أخرى يصاب به من جهة ثانية فيقوى تعلقه بالسحرة ويضعف إيمانه بالله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأضرار، وإلا الأضرار المترتبة على هذه الطريقة حل السحر بسحر مثله لا حصر لها ولا عد، ولهذا لا يؤتى الساحر ولا يذهب إليه بأي حال من الأحوال، ولا يجوز حل السحر بسحر مثله. الطريقة الثانية لحل السحر حله بالقرآن والرقى الشرعية والأدوية المباحة، مثل إذا كان الإنسان أصيب بسحره في مرض في بدنه فيتناول أدوية تفيد في هذا المرض، أو مثلا يمنع نفسه من بعض الأطعمة أو أشياء من هذا القبيل التي على وجه العلاج المباح، فهذا كله لا بأس به، يعالج نفسه بالقرآن والدعاء والأدوية المباحة. وإذا يسر الله سبحانه وتعالى له بأن وجد السحر، بأن وقف على مكانه أو وقف على مكانه آخر، أو يسر الله جل وعلا له وجوده، فإنه يحل هذه العقد عقدة عقدة مع القراءة الإخلاص والمعوذتين، فهذا كله لا بأس به، هذا كله لا بأس به، وهي طريقة مشروعة. قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وعمل الشيطان جائز ولا محرم؟ محرم. وما المراد بالنشرة التي هي من عمل الشيطان؟ الطريقة الأولى والثانية. الأولى بلا ريب، فالحديث دليل على أن النشرة التي هي حل السحر بسحر مثله من عمل الشيطان فهي لا تحل ولا تجوز، قال: رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره ذلك كله. والمراد بالكراهة التحريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو مؤقت عن مرضه فيحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما نريد به المصلح. فأما من يمنع فلا ينهى عنه. وروي عن حسن أنه قال لا يضر السحر إلا ساحر. ثم أورد رحمه الله عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب, به طب يعني به مرض, ويسمون الطب مرض, يسمون المرض طبا تفاؤلا للمريض بالشفاء, فيقال به طب أي به مرض تفاؤلا بأن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء. أو يؤخذ عن امرأته يعني يصرف عنها, يعني سحر بالسحر الذي يسمى سحر الصرف, لأن السحر منه صرف ومنه عطف. الصرف صرف أحد الزوجين عن الآخر, والعطف عطف أحدهما على الآخر, وكله محرم وباطل. ومن سحر الصرف ما جاء في قوله تعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. فيؤخذ عن امرأته يعني مصروف عنها بالسحر, لا يقبل عليها ولا يرغب فيها. سحر بسحر جعله يؤخذ عن امرأته أن ينصرف عن امرأته ولا يجد في قلبه ميلا إليها, مع أنه كان بينه وبينها ألفة ومحبة ومودة, ولكن لما سحر أصبح يؤخذ عنها يعني يصرف عنها ولا يجد في قلبه ميلا إليها. أي حل عنه أو ينشر, يعني هل يحل عنه هذا الذي أصابه ويرفع عنه أو يترك؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. هنا حمل كلام أهل العلم على أحسن المحامل يقتضي ماذا؟ وهذا مطلوب أن يحمل كلام العلماء على أحسن محمل. فهل نقول أن سعيد رحمه الله قصد بهذه الكلمة جواز إتيان السحرة لهذا الغرض, أو أنه يحمل على حله بما شرع من دعاء ورقية وعلاج مباح أو نحو ذلك؟ فإذا قوله لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينهى عنه, يحمل كلامه رحمه الله على حل السحر بغير إتيان السحرة, وإنما بالدعاء والرقية والتعوذات والإصلاح بين الزوجين وجمع القلوب ونحو ذلك من الأمور التي هي مباحة. ثم أورد عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قوله لا يحل السحر أي لا يكاد يقدر على حله إلا من يعرف السحر, ولكن هذا لا يعني أن السحر لا يحل بالقرآن والصلة بالله والثقة به سبحانه وتعالى, بل إيمان المؤمن بربه وثقته به وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وإقباله عليه بالدعاء والتذلل من أعظم ما يكون في خلاصه من هذا وغيره. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره, أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فالمؤمن بتوحيده وإخلاصه وصدق التجاه إلى الله سبحانه وتعالى يحصل له الخلاص من هذا وغيره. ثم ختم المصنف رحمه الله بكلام ابن القيم عظيم الفائدة كبير النفع, فيه تلخيص مفيد للموضوع. نعم. قال ابن القيم النصرة حل السحر عن المسحور, وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن, فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان بما يحبه فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النصرة بالرقية والتعوذات والمدعية والدعوات المباحة, فهذا جائز. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. هذا تلخيص لابن القيم رحمه الله لحكم النسرة، فذكر رحمه الله أن النسرة هي حل السحر عن مسحور، قال وهي نوعان: حل بسحر مثله، حل بسحر مثله، قال وهو الذي من عمل الشيطان، يعني كما جاء في الحديث الذي في المسند والذي صدر به المصنف رحمه الله ترجمة. وقال وعليه يحمل قول الحسن، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يكاد يقدر على حله إلا ساحر، يعني هذا مراد الحسن بهذه الكلمة، لا أن حل السحر من قبل الساحر سائغ وجائز. ثم تأمل كثيرا قول ابن القيم رحمه الله: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان. فيتقرب الناشر، من هو الناشر؟ الساحر، والمنتشر المصاب بالسحر الذي أتى إلى الساحر لحل السحر. قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله فيبطل عمله عن المسحور. وهذا من من من أفود ما يكون في الباب في بطلان وحرمة إتيان السحرة لحل السحر، لأن إتيانهم لحل السحر يتطلب ماذا؟ يتطلب ماذا؟ أن يتقرب المنتشر مع الناشر الذي هو الساحر للشيطان، فإذا تقرب له أبطل الشيطان عمله في المسحور. وهذا التقرب ماذا يكون؟ بيع للدين، هذا التقرب بيع للدين، فكيف يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا أو بحاجة من حاجاتها، إما شفاء المريض أو حصول على ضالة أو حصول على شيء من هذا القبيل، كيف يبيع دينه في, في, في, في حاجة من هذه الحاجات؟ فهذه كلمة مهمة جدا، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن مسحور، هذا وحده كاف في عدم جواز اتيان السحرة لغرض حل السحر عن المسحور، ويضاف إلى ذلك ما سبق إيضاحه وبيانه. قال والنوع الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز. والواجب على أهل العلم في مثل هذا الباب هو ربط الناس بالإيمان والتوحيد والثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه وقوة الإيمان وقراءة القرآن ومداومة الذكر والبعد عن المعاصي والذنوب إلى غير ذلك مما فيه رفعة الإنسان وسلامته، لا أن ينتصر لمثل هذا القول الباطل بإتيان السحرة والذهاب إليهم وقصدهم لحل السحر عن مسحور، فهذا ليس فيه إلا ضياع الدين وخرابه وفساده. ومهمة العالم حفظ أديان الناس من الضياع على أيدي السحرة والكاهنة والعرافين، وتوجيه الناس إلى الإيمان وإلى التوحيد والإخلاص والذكر والدعاء، حسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتعوذات وفهم معانيها ودلالاتها، لأن يربط الناس بهذا الصنف الخسيس من الناس الحقير وهم السحرة الذين هم من أشد الناس إضرارا وإفسادا للمجتمعات. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: لا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمه: باب ما جاء في التطير، اي ما جاء في التطير من النهي والوعيد. والتطير هو التشاؤم، التشاؤم سواء بالمرئيات أو المسموعات، بما يراه الإنسان ببصره أو بما يسمعه بأذنه، ما يراه من طيور أو أشياء أو أشكال معينة أو حوادث وأيضا ما يسمع من أقوال بعض الناس، بعض الكلمات تصده ويتشاءم بسماعه لها. والتشاؤم هو حقيقة يقطع الإنسان عن الخير ويعوقه عن ما ينفعه في دينه ودنياه. والإنسان المتشائم دائما مرتبك، خائف، ضعيف العزيمة والإرادة، تفوته مصالحه وحاجاته في دينه ودنياه بسبب انغلاقه في ظلمة التشاؤم، وبسبب هذه النظرة القاتمة المتشائمة. فإذا وجدت في الإنسان حرمته من خيري الدنيا والآخرة، ولهذا جاء الإسلام بالتحذير منه وبيان خطورته ومنافاته لما ينبغي أن يكون عليه العبد من إيمان وثقة بالله وتوكل عليه. قال: باب ما جاء في التطير، أي من الوعيد. أصل التطير مأخوذ من التشاؤم بالطيور، إما البوم منها وهو أشهر ما كانت تتشاؤم به العرب في جاهليتها، أو بالطيور الأخرى في حركاتها، سنوحها وبروحها، إذا اتجهت إلى الشمال فهذا له شيء، وإذا اتجهت إلى اليمين فهذا له شيء، فيبنون على حركات الطيور. فأصل التشاؤم بالطيور، ثم أصبح يطلق على كل تشاؤم بأي شيء يرى أو أي شيء يسمع. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله ألا إنما، ألا هذه أداة تنبيه، وإنما أداة حصر. وقوله ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما جاءهم الشؤم، إنما جاءهم الشؤم بما قدره الله سبحانه وتعالى. ألا إنما طائرهم عند الله، أي ألا إنما جاءهم هذا الشؤم بأمر مقدر كتب عليهم بسبب كفرهم وتكذيبهم بآيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قبل هذه الآية قال: إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يتشاءمون بموسى وبمن معه وبالدين الذي مع موسى. فرد الله عليهم بقوله: ألا إنما طائرهم عند الله، أي هذا الشؤم أمر كتب عليهم بسبب كفرهم وإعراضهم وصدودهم، لا أنه جاءهم من جهة موسى. فالذي من جهة موسى عليه السلام هو خير لهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم أي ما قضي عليهم وقدر لهم. فهذا الذي قضي عليهم وقدر لهم سببه كفرهم وعدم إيمانهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فيهم في آية أخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. قال: وقوله طائركم معكم، أي سبب شؤمكم وما نالكم من الشر معكم، أي بسبب أفعالكم الكفرية. وهذا مثل ما سبق، طائركم معكم أي ما حصل لكم من شؤم وشيء نالكم وشر أصابكم سببه كفركم وأفعالكم الكفرية، لا من قبلنا كما تزعمون. هم يزعمون أن هذا الذي أصابهم هو من جهة دعوة الأنبياء، فجاء الرد عليهم بقوله: قالوا طائركم معكم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا اميره ولا همس ولا صفر. اخرجه زاد مسلم ولا نوم ولا غول. ثم اورد هذا الحديث في التطير قال لا عدوى, والعدوى هو الفساد والمرض الذي ينتقل للإنسان أو للدابة من غيره, يقال أعداه أي أصابه بما هو مصاب به, إذا أصابه مثل ما أصاب صاحبه من الداء يقال أعداه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ليس نفيا لانتقال المرض من شخص لآخر أو من بهيمة لأخرى بتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته, وإنما المراد به نفي ما يدعيه أهل الجاهلية من انتقال المرض وسيرانه من جهة نفسه, ولهذا يتعلق خوفهم أو يتجه خوفهم إلى المرض ولا تكون قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى. أما الإيمان بأن المرض ينتقل من شخص لآخر بإذن الله هذا أمر حق ثابت دلت عليه النصوص, مثل قوله في الحديث الآخر من أعدى الأول, وفي الحديث الآخر قال فر من المجذوم فرارك من الأسد, الدليل على أن موجودة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنفي هنا نفي لعقيدة الجاهلية التي فيها تعلق القلوب بالأمراض وخوف منها من جهتها, ولا يكون في القلب إيمان وتوحيد والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال الكلمة الطيبة, لأن الكلمة الطيبة تحدث ارتياحا واستبشارا وسرورا وأنسا وغير ذلك من المعاني الجميلة, بخلاف التشاؤم بالكلمات يجعل الإنسان يرجع ويمتنع من الأمر, إن كان سفرا فلا يسافر, وإن كان تجارة فلا يتاجر, وإن كان زواجا لا يتزوج, فتجعله يمتنع. قال رحمه الله تعالى وليأتي داود بكلام صحيح عن عروة بن عامر. عن عروة بن عامر قال سفر في طيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الحلال ولا ترد مسلما, فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يكره السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك. قوله ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما, فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت. قوله ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل, فيه ما سبق حبه صلى الله عليه وسلم للكلمة الطيبة, حبه للكلمة الطيبة, وذلك لما يترتب على سماعها من السرور والارتياح والاستبشار والنشاط والإقدام. قال ولا ترد مسلما, أي عن شيء قصده, الكلمة التي يسمعها أيا كانت لا ترد مسلما عن شيء قصده واتجه إليه. لماذا؟ لإيمانه بالله وثقته به وحسن اعتماده عليه, فليست الكلمات التي يسمعها تثنيه أو تمنعه أو تجعله يتقاعس, بل هو رجل مؤمن بالله وواثق به جل وعلا, ويعتقد أنه لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع ولا قابض ولا باسط إلا رب العالمين جل وعلا. والكلمة لا ترد الإنسان إلا مع وهاء الدين ورقته وحصول التفات القلب إلى هذه الأشياء, ولهذا قال فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا فيه من الفائدة أن استحضار التوحيد وتحقيقه في القلب واستذكاره يطفئ ما قد يوجد في القلب من شيء من التشاؤم. فإذا جاء استحضر التوحيد مثل هذه الكلمات: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بك هذه كلمة استعانة، ومعناها لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، ولا حصول قوة إلا بالله. في كلمة استعانة، ويستحب أن يقول المسلم في أقدامه على الأمور التي يقصدها من أمور دينه ودنياه. وقد كان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: عن المسعود مرفوعا: الطيرة شرك، قال: منا لله، ولكن الله يمكنه بالتوكل. رواه ابو داود والترمذي وصححه وجعل اخره من قول ابن مسعود. وهذا الحديث فيه التصريح ان الطيرة من الشرك، وسبب جعلها من لان المتطير يعتقد أن هذا التطير يجلب له شرا، أن هذا التطير الذي حصل يجلب له شرا، وأن الشر سيحصل له من جهته، ولهذا عمل بموجبها، يعني امتنع عما هو قادم عليه بموجب ما رآه أو بموجب ما سمعه من قول أو شيء تطير بسببه. وقوله: وما منا إلا، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ما منا إلا، ويتسلل إلى قلبه شيء من ذلك، ما منا إلا ويتسلل إلى قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذيب بالتوكل. وهذا فيه فائدة أن الإنسان لا يضره إذا سافر مثلا أو اتجه وسمع كلمة أزعجته قليلا في قلبه، ولكنه توكع الله مضى، هذا لا يضره. ما الذي يضره؟ إن عمل بموجبها أو بقي متأثرا بها وخائفا منها. أما إذا طردها ومضى في عمله مستعينا بالله ما تضره. ولهذا قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي بالتوكل على الله. وهذا كما قلت في فائدة أن الإنسان لو أنه في يوم من الأيام ووقت من الأوقات سمع كلاما أو رأى شيئا ومضى في طريقه الذي هو ماض فيه مستعينا بالله، هذا لا يضره. لكن لو أنه أراد أن يسافر وفي الطريق أول ما أراد أن يسافر رأى حادث وقال: اليوم حوادث، بلاش السفر اليوم، هذا متشائم، ورده تشاؤمه عن الخير الذي هو قاصده، فهذا يكون وقع في هذا الأمر المحرم. لكن شخص مضى وشاف هذا الأمر وقال: توكلنا على الله، ومشى في طريقه ولم يبالي بمثل هذا، وقال: الأمور بيد الله، لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يصرف السيئات إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا جلب لقلبه التوحيد، لم يجلب لنفسه المرض والتقاعس والامتناع عن أمور الخير. نعم.